بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. ما يتعلق بالإتقان، عندنا الفصل المتعلق بتحرير السور المختلف فيها ولا لا؟ طبعا هذا الفصل أعقده السيوطي للسور التي وقع فيها اختلاف من جهة نسبها إلى المكي أو المدني، وقد حرر كما قلت لكم سابقا الدكتور عبد الرزاق حسين أحمد إلى نهاية سورة الإسراء ما وقع في هذه السور من كلام، سواء في السور أو في الآيات، إنما وقع في السور أو في الآيات، ثم أكمل بعده آخر، لكن الكتاب أو الجزء الآخر لم يطبع بعد. أول سورة عندنا سورة الفاتحة، وذكر أن الأكثرين على أنها مكية، ثم أشار إلى أنه ورد أنها أول ما نزل كما سيأتي في النوع الثامن، وإنما ذكره في النوع السابع. هل الفاتحة مدنية؟ هذا هو القول الثاني، هذا هو القول الثاني، وبعضهم ذكر أن بعضها مدني وبعضها مكي، يعني وكانه تخريج، وإن كان مذكورا عن بعض السلف. الذي اشتهر عنه القول بأنها مدنية مجاهد، وقد رد عليه الحسين بن الفضل فقال هذه هفوة من مجاهد، لأن العلماء على خلاف قوله. ولا شك أن التحرير أنها مكية بدلالة قول سبحانه وتعالى بسورة الحجر: ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، وهذا باب عطف الصفات، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري فسر السبع المثاني والقرآن العظيم بأنها سورة الفاتحة، بأنها الفاتحة. وإذا ثبت النص عن النبي صلى الله عليه وسلم طاح ما دونه، فما نحتاج بعد هذا إلى يعني تخريجات أو غيرها. طبعا بعضهم قال إن الآن السورة نزلت مرتين لكي يثبت أن نزلت مرة بمكة ومرة بالمدينة، وهذا ليس عليه دليل، لأن الأصل النزول الأولي لأول مرة، ولا الكلام حتى فيما لو نزلت مرة أخرى إنما هو على النزول الأولي، الحكم للنزول الأول فيما لو ثبت، مع أنه لم يثبت نزول سورتين أو سورة مرتين أو آية مرتين. ذكر هنا قال: وبأنه لا خلاف أن فرض الصلاة كان بمكة، ولم يحفظ أنه كان في الإسلام صلاة بغير الفاتحة، ذكره ابن عطية وغيره. هذا طبعا مما يستأنس به، هذا مما يستأنس به. لماذا؟ لأنه يلزم أن يكون فرض الصلاة لما فرضت أن يكون قد عرف ترتيب الفاتحة فيها، أنها قد صارت من شروط الصلاة، مع أنه في بداية الصلاة لا يلزم هذا لزوما مطلقا، إنه قد يحتاج بأن النص لم يرد في بداية الصلاة ما الذي كان يكون في الصلاة، لكنه لا شك مما يستأنس به أيضا. لو استدل مستدل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، هل يصلح هذا أن يقال إنه يدل على أن السورة مكية بدايات هذا الخبر؟ كما أجاب القرطبي هنا ونبه على فائدة جميلة، قال: هذا خبر عن الحكم لا عن الابتداء، هذا خبر عن الحكم لا عن الابتداء، وهذا الحكم قد يكون فرض مع الصلاة مباشرة، وقد يكون فرض بعد الصلاة بفترة، يعني قد يكون هذا وقد يكون هذا، لأنه مما يعني يعلم أنه ليس كل ما في الصلاة قد فرض مرة واحدة، ولذا كانوا إلى وقت المدينة هم إيش يتحدثون في الصلاة ولا لا، ثم يعني رفع هذا الأمر وأمروا بعدم الكلام. إذا المقصد من هذا أن ربطها يعني ربط الفاتحة بفرض الصلاة والصلاة مكية مما يستأنس به وليس حجة مطلقة، لكن الحجة القوية في تفسير القول سبحانه وتعالى ولقد آتيناك السبع من المثاني والقرآن العظيم، وهي للحجر مكية باتفاق، يعني سورة الحجر مكية باتفاق. فإذا كان الله يمتن على نبيه صلى الله عليه وسلم بالسبع المثاني والقرآن العظيم هي الفاتحة، فقطعا تكون مما قد نزل بمكة، مما قد نزل بمكة. القرطبي يقول أن هذا الحديث خبر عن الحكم لا عن الابتداء، وأنا كلامنا هنا عن الابتداء لأول ما نزل. طبعا هناك آثار تدخل في باب الغيبيات، وموضوع الغيبيات هذا من الموضوعات التي الحقيقة تحتاج إلى تحرير. فعندنا مثلا أثر عن علي رضي الله عنه ورده الواحدي والثعلبي، قال نزلت فاتحة الكتاب بمكة من كنز تحت العرش. كون نزلت مكة ما في إشكال، هذا هو القول الصحيح، لكن كون نزلت من كنز تحت العرش فهذا خبر غيبي عن علي رضي الله عنه. ولا شك أن الأصل في أخبار الصحابة الغيبية القبول، نقول أن الأصل أن الصحابي إذا أخبر عن أمر غيبي فحكمه القبول ما دام لا يستطاع أن يتوصل إلى هذا الخبر بطريق العقل فيحكم عليه بالقبول، هذا هو الأصل، لأن الظن الأكبر أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتصور أن الصحابي يسمع يعني من الإسرائيليات ويرويها على أنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتصور. وأيضا ينتبه إلى قضية أنه حينما يرتبط الموضوع بقضية مرتبطة بالإسلام فإنه لا يتصور أيضا دخول الإسرائيليات في مثل هذا الموضوع، يعني مثلا كون الفاتحة نزلت من كنز تحت العرش لا يتصور دخول الإسرائيليات في هذا الخبر، لأن أمر الفاتحة أمر إسلامي بحت ما له علاقة بالإسرائيليات. فمثل هذا الخبر إذا صح عن علي رضي الله عنه فإنه يحكم بماذا؟ بقبوله، يحكم بقبوله. أيضا سيأتينا خبر عن مجاهد عن أبي هريرة أن إبليس رن حين أنزلت فاتحة الكتاب ثم قال وأنزلت في المدينة. قال واحتمل أن الجملة خيرة مدرجة من قول مجاهد، لكن كون إبليس رن حين أنزلت فاتحة الكتاب أيضا هذا من إيش؟ من الأخبار الغيبية التي تحمل على هذا. أما قضية أول ما نزل فالطاهر بن عاشور هو ما لا أدري ليست الطاهر، لكن يمكن طبعا على يعني أن ممكن أن يحتمل قول من قال أنها أول ما نزل أن يكون أراد أول ما نزل من السور كاملا، هذا يحتمل يعني باب الاحتمال، لا أنها أول ما نزل مطلقا، لأن أول ما نزل مطلقا هو الخمس الآيات الأولى من سورة العلق كما سبق. أما لو قلنا إنها أول ما نزل من جهة أنها سورة كاملة فهذا محتمل، وإن كان لا شك النص يعوز هذه القضية، أن يعني كنا قلنا أول ما نزل ونقصد بها من جهة كمال السورة هذا ما يحتاج إلى خبر، لكنه كما قال يعني كما خرجه بعضهم أنه لعله أو لعل من قال إنها أول ما نزل أنه أراد هذا الموضوع الذي هو النزول الأول للسورة كاملا وأنها لم تسبق بنزول قبله. هذا ما يتعلق بسورة الفاتحة. قصص اليهود والنصارى كونوا قال غير موضوع عليهم من الضالين ما يلزم، ما في تفصيلات، وهم معروفون يعني اليهود والنصارى عند أهل مكة يعني هم معروفون عندهم، ما فيها تفصيلات كثيرة. سورة النساء هنا تراجع عند الدارقطني في العلاج اللي هي ذكر محقق ان الدارقطني يرجح ان هذا موقوف على مجاهد حديث ابي هريره. عجيب اللي عند الطبراني اللي عند الطبراني. لو دارقطني يقول ايش؟ محقق كتاب كلام دارقطني لكن قال ويرويه عن منصور عن مجاهد من قوله وهو الصواب. لو تراجع لان ذكر هنا تراجع في العلل في العلل ممكن، لكن لو كانت عن مجاهد فلا شك انها اقل في القبول مما لو كانت عن ابي هريره، هذه بلا اشكال، فيمكن تراجع. طيب سورة النساء. طيب شيخ سؤال، من هو هذا اللي يقول هذه هفرة حسين الفضل تقدم؟ نعم حسين الفضل متقدم، يعني توفى في 200 وكسر، وهو من يعني العلماء اللغة، له كتاب الأمثلة الكاملة في القرآن طبع صغير حققه البواب، وهو كان يقولون عنه آية في معرفة معاني القرآن. الرجل له يعني نقولات، وفي طبعا رسالة الآن جامعية تحقق في نقولات أو في أقوال الحسين، هذه الحسين بن الفضل. لكن كثيرا ما يختلط أو ما يعني يقع تصحيف أنه يقال الحسن بن الفضل أو الحسن بن الفضيل أو الحسين بن الفضيل، يعني يقع إشكال في اسمه أو اسم أبيه، يعني يقع إشكال في اسمه أو اسم. لا غير غير غير، أما الحسين هذا فكان له يعني في معاني القرآن يعني واضح جدا أنه كان له عناية وبصر، وهو الذي سئل عن أو خرج في آية لا إله إلا الله طلعها كأنه رؤوس الشياطين، يعني كيف أنه يشبه بما لا يعرف إذا كان الجن لا يرون. فذكر أنهم لما كانوا من القبح في تصور الناس ها ويعني بمكان، وأنه كان كأنه شيء مألوف ومعروف عندهم، جاز التشبيه به. وله أيضا غير هذا كثير في معاني القرآن، وإن كان المنحى يعني اللغوي أو المنحى البلاغي هذا قد أثر عليه في بعض يعني اختياراته، حتى لو يعني صار عنده فيها شيء من الأخطاء، لكن على العموم كان له عناية خاصة بهذا. طيب سورة النساء، يقول زعم النحاس أنها مكية، طبعا هل تتصور أن تكون سورة النساء مكية؟ هذا صعب ولا لا؟ طيب قال هو طبعا هو ذكر النحاس معني أنها مكية دون الاستدلال المذكور، لأنه استدل هنا قال مستندا إلى أن قوله إن الله يأمركم الآية نزلت في مكة اتفاقا في شأن مفتاح الكعبة، وقالوا ذلك مستند واهن، لأنه لا يلزم من نزول آية أو آيات من سورة طويلة نزل معظمها بالمدينة تكون مكية. طبعا ثم قال خصوصا أن الأرجح يعني رجع إلى قضية المكي والمدني في تحرير المراد بالمكي والمدني. الدكتور حسين ذكر في كتاب المكي والمدني أن النحاس رجع عن هذا القول، لكن ما أدري عاد إيش يعني ما هو النص في رجوعه، ماذا الدكتور حسين نقله أو لا. طبعا تلاحظون هنا أنه قال الأرجح ولا لا، أن ما نزل بعد الهجرة مدني ولا لا، والسابق ما كان ذكر أرجح، إنما ذكر مصطلحات أشهرها، إن المكي ما نزل قبل الهجرة والمدني ما نزل بعد الهجرة. أما هنا فنص على ترجيح هذا المصطلح اللي هو ما نزل قبل الهجرة وما نزل بعد الهجرة. وطبعا لا شك أن هذا القول يعني من الضعف في مكان الذي ذكره النحاس، إنها مكية، إنها مكية لا يمكن. لكن قوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها لا شك أنها نزلت في جو الكعبة، فهي مكية من جهة إيش المكان، مدنية من جهة اعتبار الزمان، يعني مكية من جهة المكان ومدنية من جهة اعتبار الزمان. سورة يونس، متى يعني نزلت يعني بعد الهجرة يعني في الفتح؟ إيه في الفتح. في الفتح ثم أعطى آل شيبة المفتاح. هذا يدل على أنه اعتبار المكان للسلف ما كان له اعتبار، حكم أن حسن انفرد بأنها مكية والسلف كلهم يقول مدنية. لو كان أحد من السلف يقول بأن يعتبر المكان لا وجدنا من يقول بأنها مكية. هي بس السورة كلامنا نحن عن السورة، هي آية واحدة في السورة. أنا أقصد كمصطلح يعني من قال هنا هو أشار إلى ما نزل بعد الهجرة مدني. طيب فما الإشكال؟ هذا يشير إلى أن لكن يبدو لي ما له وجود القول بأن نعتبر المكان بغض النظر عن الزمان، أنهم هنا يعتبرونه مصطلحهم أو يعني قول. ما فهمت الله كلامك، ما فهمتم شيء؟ إيش؟ يقول لو كان للمكان اعتبار في نزول عند السلف، اعتبار في نزول الصورة. جميل. لقال غير النحاس أنها مكية. هي لكن هو الكلام ليس عن الآية، كلام عن السورة. الآية هل قال أحد أنها مكية؟ هذا نرجع إلى الآية، ما ندري. هنرجع إلى أراء أثارهم في الآية، أثارهم في الآية تبين مكان النزول. أنا نزلت الرسول صلى الله عليه وسلم خارج من جوف الكعبة كذا، لكن ما يقول نزلت في مكة، محددون المكان يعني. فأين يكون الكعبة؟ ستكون أين؟ لازم يقول مكية؟ لا لا، أقصد هل أحد السلف قال أن هذه الآية مكية؟ هذه ترجع عاد إلى ترجع للآثار، ما أذكر. أنا ما أذكر هل أحد منهم قال مكية؟ مثل يومك ما تروح مدينتكم، ولكني رجعت وقال سالف ما وجدت أحد يقول أنها مكية. مجمع أنهم يقولون نزلت بعرفة فقط. يحددون مكان النزول، يحددون مكان النزول. لكن هذا ينبني على مسألة أخرى، أول شيء اللي هو قضية وجود آية في سورة، يعني كلامهم عن السورة هذه مكية ولا مدنية. نعم. لكن شيخ يقول الآن هو يريد أن يحدد فقط التعبير عن هذه الآية، هل قال أحد أنها مكية؟ بس هل هذا يوجد في غير هذه الآية أصلا، ولا كلام السلف كله عن السور؟ الأغلب أنه عن السور. أي نعم، يعني هو المكي يعني والمدني. نعم. لكن لو وجد في سورة من السور مثلا، لو سورة كاملة مثلا نزلت في مكة بعد الهجرة للدرس القادم سألنا عنه. نعم. هذا جيد لو حصلنا، وفي الغالب التعبير عن المكي والمدني وعلى السور في الغالب، أما في الآيات في الغالب تحديد المكان الذي نزلت فيه تمام، لا يعبرون عنها بمكي ولا مدني، يقول نزلت في كذا نزلت في كذا، تحديد المكان يعني تحديدا لي ما يرد عند السلف استثناءات هذه السورة كذا إلا كذا وكذا، إلا بيجينا هذا، هذا موجود. هل نجد استثناءات مثل هذا الشيء؟ آية كذا أو آية كذا مكية نزلت في مكة، والله يرجع إلى هذا، يرجع إلى الاستثناءات، لأن فيه استثناءات سيذكرها السيوطي في أحد المواطن يمكن يرجع إليها، ما ذكر ما استثنية من المكي والمدني بيأتي إن شاء الله لاحقا. يا شيخ مستند لنا قوله، يعني هو أظهر ذلك النحاس في كلامه ولا مستند؟ لا، النحاس فقط عرف معاني القرآن قال مكية بس، ثم بدأ يفسر ولا ذكر مستند ولا غيره. هذا المستند أشار إليه السيوطي، فهل السيوطي نقل عن النحاس من كتاب آخر؟ هذا محتمل. يعني ما يحتمل مثلا يا أيها الناس في أولها مقارن ضابط من ضوابط المكية؟ صحيح، لكن هذا قول النحاس يحتاج للتتبع في كتبه، احتمال أنه لم يكن يعني لم ينقله السيوطي من المعاني، قد يكون نقله من كتاب آخر. طيب سورة يونس نقف عندها لأن الوقت، طبعا سورة يونس واضح جدا من السورة أنها مكية، وذكر عن ابن عباس روايتين، قالوا عن ابن عباس روايتان، فتقدم في الآثار السابقة عن أنها مكية، وأخرج من مردوية إلى آخره على أنها إيش؟ مدنية. طيب المدنية أخرجها من طريق ابن عطاء عن أبي عن العباس قال إنها مدنية، ثم قال ويؤيد المشهور ما أخرجه ابن أبي حاتم من طريق الضحاك عن العباس لما بعث الله محمدا رسولا أنكرت العرب إلى آخره. فهذا يدل على ماذا؟ على أنه على أنه في خلاف عن ابن عباس هل هي مدنية أو مكية. وهذا مشكل في الروايات، يعني في قضية إيش الروايات، والرواية هذه لا شك فيها ضعف، اللي هي عثمان بن عطاء عن أبي عن ابن عباس، وذكر هذا الدكتور حسين أحمد. فهل نحتاج نحن في مثل هذه الروايات إلى النظر في الآثار وتضعيف الآثار أو لا؟ يعني لما يرد قولان متغيران عن يعني عن سواء صحابي أو تابعي، ولا شك نحتاج إلى ماذا؟ إلى تحرير الآثار. وكون السورة الجمعة وكل متفقون على أنها مكية، وتأتي رواية منفردة عن ابن عباس وعن ابن عباس يقول بأنها مكية أيضا، ففيها إشارة إلى ماذا؟ إلى شذوذ هذه الرواية، إلى شذوذ هذه الرواية، وإنما الصحيح أنها مكية. نفس الإشكال جاء عندك في سورة الرعد، بيجي الرعد أنا عندك في الله مكية ومدنية، بس ما ذكر عن ابن عباس، قال مجاهد وقال قتادة، جاب مكية وهم مكية ومدنية. هذا سيئ معنا، نقف عند هذا ونأتي إن شاء الله عليه في الدرس القادم. فيه استفسار أو سؤال عن الموضوع؟